التساؤل الذي بعده وهو ما فائدة هذا التمذهب، وأمر عليها بسرعة بحسب ما يسمح به الوقت. فوائد التمذهب كثيرة جدا، وننزل هذه الفوائد بحسب مواضع التمذهب الثلاثة، وهو التعلم والعمل والفتوى. فنبدأ أولا فيما يتعلق بالتعلم. من تعلم عن طريق التمذهب بدراسة أحد المذاهب الفقهية فإن ذلك الرجل يكون قد دخل فيما مدحه وأثنى عليه أهل العلم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حينما ذكر الربانيين قال: الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. فمن فوائد التمذهب أن المرأة إذا عرف المذهب بنى عليه فيكون درجة من درجات التفقه. وقد ذكروا في الحواشي، وهو مذكور في أكثر من حاشية من حواشي فقهاء الحنابلة، وكان مشايخنا يكثرون من ذكره، أن العلم يكون بثلاث درجات: بالتعليق، ثم بالتحقيق، ثم بالتدقيق. قالوا: فإذا وصل إلى الدرجة الثالثة انتقل بعد ذلك للاجتهاد إن رغب وإن كانت له الآلة. فأما التعليق فهو أن يعرف الحكم من غير خلاف ولا دليل، فيبدأ طالب العلم ليتصور المسائل ويجمعها في ذهنه، فيكون في ذهنه من المسائل والفروع الفقهية التي تسير على قاعدة واحدة وأصول استدلال متفقة وسنن واحد، ويستمر من أول الطهارة إلى آخر الإقرار لأنه مقتصر على القول. لأن بعض الناس إذا أراد أن يتعلم العلم كله مرة واحدة لربما، ولا أقولها من باب التوقع بل من باب الحقيقة، لربما جلس في كتاب الطهارة 10 سنين، وفي أحد البلدان وسمي المعلم جلس في كتاب الطهارة 10 سنين يعلم الناس. وقد ذكروا في علم التاريخ أن الجيل 30 سنة، فإذا أراد أن يتعلم الطهارة والصلاة أطول منها فتحتاج جيلا كاملا ليعلم الناس أحكام العبادات، فأين ذلك من الوصول للعلم؟ إذن هذه المسألة الدرجة الأولى، وهو ما يسمى بالتعليق. الدرجة الثانية ما يسمى بالتحقيق، وهو أن يعرف المسألة بدليلها، فإذا عرف دليلها قوي ثقته بذلك المذهب وبالقول، ويعرف وجه استدلالهم به. وقد ألفت كتب مفردة للاستدلال، ومن أشهر الكتب في الاستدلال كتاب التحقيق لابن الجوزي، فسمى الكتاب التحقيق، التحقيق لأحاديث التعليق، فسماه تحقيقا، ومن ذلك أخذ التحقيق لأجل الاستدلال للمذهب، ومنه الممتع لابن المنجى وغيره. الدرجة الثالثة ما يسمى بالتدقيق، والتدقيق 3 مراحل: أولها معرفة الخلاف النازل، فمن لم يعرف الخلاف النازل في مذهبه لم يعرف الخلاف العالي خارجه. ومعرفة الخلاف النازل يكون بمعرفة القول الثاني في المذهب، وكل مذهب من المذاهب المعتمدة في الغالب يجعلون خلافا نازلا ويخصون منه قولا واحدا يجعلونه أقوى الخلاف، وهذا موجود عند المالكية والشافعية والحنفية كذلك، مثل كتاب المنسوب لأبي الليث السمرقندي. فعلى سبيل المثال عند الحنابلة لما ألف القاضي رحمه الله تعالى كتابه التعليق أو الخلاف، ألف بعده كتابا في ذكر أهم الروايتين في أهم المسائل، وسماه كتاب الروايتين والوجهين. ثم جاء ابنه من بعده القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى فألف كتابا سماه التمام في معرفة الروايتين والوجهين. ثم جاء بعدهم الموفق بن قدامة في كتابه العظيم الكافي، فأورد في الكافي ذكر القولين، أهم قولين في المذهب من غير إنكار، نعم أهمل ما زاد عن القولين الموجودة في غيرها من الكتب، لكنها من غير إنكار تلك الأقوال. إذن الخلاف النازل هذا مهم معرفته، والمتأخرون الذي سار عليه فقهاء الحنابل المتأخرون من الحجاوي فمن بعده، بل من قبل الحجاوي مثل الجراعي في كتابه غاية المطلب، بل من قبله من من ابن مفلح أن مذهب أحمد فيه روايتان، الرواية الأولى المشهور الذي عليه الأكثر، والرواية الثانية هي من انتصر له الشيخ تقي الدين ومن سار على مسلكه من الروايات مذهب. ولذلك في الغالب أن معرفة الرواية الثانية في المذهب هي التي تكون من اختيار الشيخ تقي الدين أو تلامذته كابن القيم وتوجيهات ابن مفلح وابن رجب والزركشي وابن قاضي الجبل، وخصوصا في كتابه الفائق وغيره. هذه المرحلة الأولى فيما يسمى بالتدقيق. المرحلة الثانية في التدقيق وهو معرفة الخلاف العالي، وهذه مسألة مهمة، حتى قال قتادة بن دعام السدوسي: ما شم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف. فلكي يكون المرء واسع الأفق في الفقه، ذا ملكة فيه وصنعة، كما عبر ابن رشد الحفيد في كتابه اختصار المستصفى الضروري، فإنه لا بد أن يكون عالما بالخلاف. وقد ذكر الغزالي في كتابه الشفاء لما ذكر مسائل التخيير والتعليل وغيره، قال: إنه لا ينتفع بكتاب هذا إلا من اجتمع فيه أربعة أوصاف. من هذه الأوصاف الأربعة أن يكون قد ارتاض في كلام الفقهاء وعرف خلافه. ولذلك فإن معرفة الخلاف والقراءة فيه بعدما يكون المرء ضابطا لمذهبه ويكون عارفا لدليل مذهبه يكون سببا لتمكنه من الفقه. إذن التدقيق يكون بمعرفة الخلاف النازل، ثم الخلاف العالي بين المذاهب الأربعة أو الخلاف العالي بين خلاف الصحابة والتابعين، ثم بعد ذلك الأدلة، بأن يعرف الأدلة لكل من هذه الأقوال والمذاهب. ومن أعظم الكتب التي عنيت بالأدلة النصية النقلية غير الأدلة التعليلية كتاب البيهقي السنن الكبير وكتاب الموفق بن قدامة المغني، فقد جمع من الأدلة ما لا يكاد يوجد في غيرها. المقصود من هذا أن العلماء يقولون: إذا أردت أن تتفقه وتتعلم فتبدأ تعليقا ثم تحقيقا ثم تدقيقا. وقد زاد بعض المشايخ رحمه الله تعالى قالوا: وإياك والتلفيق، فإن التلفيق ليس طريقا للفقه. وللأسف أن التلفيق في التفقه والتعلم أصبح سجية لكثير من الناس، فيبتدئ التعلم فيأخذ مسألة من مذهب والأخرى من مذهب آخر، ويقرأ بابا من كتاب والباب الآخر من كتاب آخر مختلف عنه في منهجه وطريقته، فيكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا هو الذي انتفع ولا هو الذي استفاد ولا هو الذي استطاع أن يكون ملكة فقهية. وهذا معنى قولهم: إياك والتلفيق، أي التلفيق في التعلم والتفقه. وأما التلفيق في الفتوى فهذه ذكروا أنها تجوز، وفيها رسالة الشيخ مرعي ورسالة السفاريني وغيرهم من المتأخرين الذين ألفوا في مسألة التلفيق في الفتوى. ولذلك فرق بين التلفيق في التعلم هو المذموم، والتلفيق في الفتوى فإنه يجوز لكن بشرط. إذن الفائدة الأولى من التمذهب في التعلم وهو التدرج، بأن يتمكن المرء من التعلم ويكون بطريقة مستقيمة. الفائدة الثانية من التمذهب حال التعلم والتعليم أن المرء تنضبط أصوله ولا يكون متناقضا. وفي الغالب أن المذهب لا تختلف أصوله عند التطبيق على الفروع الفقهية، وعبرت في الغالب لأنه ما من مذهب من المذاهب الأربعة إلا وقد قال بعض علماء ذلك المذهب أن القاعدة الفلانية ليست منضبطة فيه. على سبيل المثال، ألف الوصابي كتابا من علماء الشافعية في اليمن كتابا في شرح قاعدة أن النادر لا حكم له، وذكر أن مذهب الشافعي ليس منضبطا في ذلك، فتارة يجعلون النادر يأخذ حكم جنسه، وتارة يجعلون النادر يأخذ حكم نفسه أي حكم عينه، ولذلك قالوا إنه لا حكم له ينفرد به أو لا حكم له يكون تابعا فيه لجنسه، فاستدل بهذه القاعدة على الضدين. ثم قال المصابي: ولا أجد ما يضبط هذه القاعدة. ومثله قيل عند أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك، حتى عند بعض أصحاب أحمد ذكر ذلك ابن اللحام في القواعد في أكثر من موضع، يقول: وقاعدة المذهب في هذه المسألة غير منضبطة، ولكن في الغالب أن أصول المذهب تكون منضبطة من حيث الاستدلال في الغالب. ولذلك عندما يتفقه المرء على أدلة متفقة في الأصول فإنه يكون أضبط لاستدلاله وأتم لأمره ويكون أسهل لتحققه مراده. من فوائد التمذهب عند العمل، وهي فائدة مختصرة أوجزها، أن ما من امرئ إلا ولا بد وأن يتوقف في كثير من المسائل. لا يمكن أن يكون امرأ مجتهدا في كل مسألة. ومن العجيب أنه قد صح أن أحمد روى عن الشافعي وروى الشافعي عن مالك أن مالكا قال، وفي لفظ أن ابن عجلان قال، وفي لفظ مرفوع لكن لا يثبت، أنه قال إن العالم إذا أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله، وإذا أجاب عن كل ما سئل فهو مخطئ أو نحو ما قال. فرواية هؤلاء الأئمة الثلاثة تدلنا على أنه ما من إمام من أئمة المسلمين إلا ولا بد وأن يتوقف في مسألة، وما من فقيه إلا ولا بد أن يحار إما لتعارض الأدلة أو لفقد الأدلة. بعض الناس لا يجد الدليل، كما قال بعضهم هل تعلم عشر العلم؟ قال أحسب ذلك، قال فلعل الدليل تعرفه في تسعة الأعشار التي لا تعلمها، فلربما كان فاقدا للدليل والمراجع، أو لا يستطيع باعتبار آلة الاجتهاد أو لتعارض الأدلة أو لفقده الآلة. بعض الناس لا يستطيع لفقده الآلة، فإن الآلة في النظر في الأدلة من حيث دلائل الألفاظ من جهة ومعرفة القواعد، أو الآلة باعتبار التصحيح والتضعيف للأدلة، أو الآلات الكثيرة المتعلقة بالقواعد الكلية يفقدها بعض الناس أحيانا أو كلا. فأحيانا عندما يتوقف المرء فهل نقول لا مذهب لك؟ وكثيرا ما يقول الأصوليون ومنهم الآمدي التوقف ليس مذهبا، فماذا يفعل؟ نقول إن ذلك الذي يعمل إذا لم يجد دليلا يستدل به وكان من أهل الاجتهاد فإنه يرجع إلى المذهب الذي تفقه به وتعلم على طريقته فيعمل به. وهذا كثير جدا جدا، بالعشرات الأمثلة بل بالمئات بل بالألوف، وما من عالم إلا ولا بد وأن يقع في ذلك. لا بد أن تجد يوما يجد العالم أو المفتي له حالة لا يستطيع فيها الفتوى فيأخذ بالمذهب. الأمر الثالث، ما هي فائدة التمذهب باعتبار الفتوى؟ قالوا إن ضبط الفتوى مهم، ولذلك فإن بعض من المتأخرين وهو بن حجر الهيتمي في فتاويه الفقهية لما ذكر كلام المتأخرين أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة قال إن كلامهم في ذلك يعني ليس بصحيح من كل وجه، قال وإنما هو صحيح في قضايا الفتوى والقضاء، فإن الخروج في الفتوى والقضاء عن المذهب سبب لكثير من الإشكالات وتناقض الأحكام. وكثير من الناس يذهب لمفتيين في بلد فيفتي له الأول بجواز معاقدته والثاني يقول ببطلان معاقدته، فلربما أخذ بقول الثاني فترك تجارة كثيرة وتصرف في مال كثير جمعه، ثم يتبين للثاني أن اجتهاده خاطئ ربما أو تصوره قاصر، فقد ذكر أهل العلم أنه يكون في هذه الحالة ضامن، وهذه يسمونها ضمان المفتي. ولذا فإن ضبط الفتوى بأن تكون على طريقة واحدة لا يلزم أن تكون على مذهب، وإنما المذهب أحد أسباب ضبط الفتوى، إذ قد تكون بالمذهب إذ تكون بتقديم الأكابر، فإن هذه الأمة لا تزال بخير ما أخذوا العلم فيه عن الأكابر كما جاء عند الطبراني، وتقديم الأكابر أكابر السن والعلم. فإذا كان المرء في بلد يقدم فيه من هو أكبر منه سنا وقدرا وعلما فسكت عن مخالفته في الفتوى لا في عمل نفسه، فإن هذا من ضبط أحوال الناس. وقد روى الخطيب البغدادي أن معاوية رضي الله عنه دخل مكة فوجد رجلا من الموالي يفتي، فلربما وهذا التعليم مني وليس في النقل، فلربما سمع فتواه وجد أن فيها إغرابا فدعاه إليه وقال من أذن لك بفتوى؟ قال أعلم الناس وأدلهم على الخير. فقال له معاوية لا تفتي، فإن أفتيت أدبتك تأديبا بليغا. وهذا يدل على أن ضبط الفتوى من الأمور المهمة وقد ذكر بعضهم ممن تكلم في الولايات التصرفات الولائية أن من التصرفات الولائية ضبط الفتوى، وقد يكون من ضبطها من الجانب الأدبي ما يتعلق بالتمذهب، فإنه يضبط هذا الباب كثيرا. وما كثير من الإغراض في الفتاوى التي تضحك لها الثكالة ويبكي لها العقلاء لما أحدث في دين الله، إلا بسبب أن بعضا من الناس أراد أن ينطلق في اجتهاده ابتداء، وأن يكون هو كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، جعل رأسه برأسهم وظن أن علمه كعلمهم، ولكنه ربما كانت جرأته أكثر من جرأته. فقد نقلت لك قبل قليل كيف أنهم كانوا يتورعون أشد الوراء عن الفتوى والكلام في دين الله عز وجل، ولكن جبل الشباب في حداثة سنهم وشرط شبابهم على الجرأة وعلى الاستعجال، حتى قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، ونقلها أيضا في نصيحة أهل الحديث مما يدل على أن هذه النصيحة تنفع المحدث والفقيه معا، قال: لا تجعل شيخك شابا وإن كان مسند عصره وإمام وقته، فإن الشاب لا يؤمن عليه الفتنة ولا الهوى. هذا على سبيل الإجاز ما يتعلق بالفوائد، وهي السؤال التاسع: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.